سيب الجرح بتاع ده يفضل يعني الدم يقف فيه ما ينزلش عشان ما موتش. فوقف الجرح وقف الدم والتأم الجرح. فدي بعد ما حكم في يهود بني قريظة قال اللهم إن كنت لم تبق على نبيك حربا مع قريش فاقبضني إليك. فانفجر الجرح نفس الجرح. شفت قد ايه؟ سبحان الله. رب أسعف أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا الله. فانفجر الجرح وبدأ سعد بن معاذ في لحظات الموت. سعد بن معاذ في نفس اللحظة اللي بيموت فيها ينزل جبريل في احتفال سماوي ملائكي، ينزل من فوق سبع سماوات إلى الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك. هو مين؟ سعد بن معاذ. عرش الرحمن كلام صعب قوي يعني، بقى عرش الرحمن يهتز لموت عبد من عباد الله؟ اهتز يعني اهتز. الامام النووي بيفسر الحكايه دي بيقول لك ايه؟ اي اهتز فرحا بقدوم روح سعد. طب ويهتز ليه؟ ده عرش. هو العرش ده حاسس بالموضوع ده؟ قال لك نعم. فلقد جعل الله عز وجل لتلك المخلوقات حسا وادراكا. العرش فيه احساس وادراك. اي نعم. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا الله. الكون ده كله بيسبح، الكون ده كله بيسبح وبيعبد الخالق جل جلاله. يعني لو اقسمت لك بالله الان ان الالم ده بيسبح تصدق؟ صدق. لو قلت لك الكوب ده بيسبح صدق. الكاميرا اللي قدامي دي بتسبح صدق. الحائط، الجدار، الارض. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا الله. سيدنا داود يسبح فالجبال تسبح فالطير تسبح. عمرك تخيلت المنظر ده؟ طب ده انا هقول حاجه اقرب من ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. تخيل انت واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام والنبي حط في ايده شويه حصوات كده، الحصوات دي بتسبح بحمد الله. ويقول ابن مسعود ايضا كما عند البخاري قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. اللقمه يحطها في ايده صلى الله عليه واله وسلم بابي هو وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكان الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري معدي من جنب جبل احد ومع الصحابه. فقال الصحابه احد جبل. هو جبل يعني في نظركم انتوا شويه صخر وطوب ورمله. احد جبل يحبنا ونحبه. يا الله. جبل احد يحبنا ونحبه. ويطلع النبي فوق الجبل مره ثانيه والحديث رواه البخاري ومسلم. يطلع فوق الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان. فالجبل من فرحته مين اللي فوقيه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. ومن تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان. يا فرحته. فحب يعني يعبر عن يعني ايه عن فرحته فراح مهتز. فيعني الحب ده كفى قتل مش حب يعني فاهم ازاي؟ فراح النبي عليه الصلاه والسلام ضربه برجليه وقال اثبت احد. ما بقاش ضحك ولا وقت ترحيب. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق اللي هو ابو بكر وشهيدان اللي هو عمر وعثمان رضي الله عنهما. لك ان تتخيل بقى المعنى الجميل ده سبحان الله. فشاف الموضوع ان العرش اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. هو العرش ده قد ايه؟ محدش يقدر يتخيل طبعا. بس ممكن اقول لك يعني بعض الاحاديث التي وردت عشان يعني الصوره تقرب فيها ومش هتقرب يعني انا بقولها لك وهي مش هتقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خد بالك ما السماوات السبع. والحديث عند ابن ابي شيبه بسند صحيح. ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه.

يدخلك الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يبقى دي صفة جديدة تضاف إلى صفات 70,000 الذين وردوا في حديث عكاشة بن محصن أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فسعد بن معاذ أول من ضحك الله له، يبقى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكمان يهتز له عرشه. هذا حاجة جميلة أوي. لا ده في منقبة ثالثة، ده أنا لسه جاي لك. إذا كل ده لسه ما خلصناش من سعد، لا لسه. في حديث ورد عند ابن سعد بإسناد حسن، ورد ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، إن الصحابة تعرفين إن سعد بن معاذ كان ضخم الجثة، كان ضخم جدا، فلما حملوا جنازته الصحابة وجدوها أخف من الريشة، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا خبر أبيض، 70,000 ملك ينزلوا مخصوص لسعد بن معاذ عشان يشيعوا جنازته. ده النهاردة اللي تشيع جنازته من مسجد عمر المكرم يقولك بس ده أكيد أمه وعياله ليلة القدر عند الحجر الأسود. فاهم ازاي؟ يعني لك أن تتخيل عبد من عباد الله 70,000 ملك نزل له مخصوص، ومن قبلها جبريل، جبريل نازل مخصوص يقول للنبي عليه السلام اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك جاي بيهنيه، واخد بالك؟ وهو ده كله كمان 70,000 ملك نازلين مخصوص، نازلين اللي هو بس مش هينزلوا بعد كده. لمين؟ لسعد بن معاذ. لسه ما خلصناش مناقب سعد، لا لسه في حته ثانيه كمان جايه، اللي هي ايه؟ في يوم من الايام، في يوم من الايام تيجي حله من حرير، النبي عليه الصلاه والسلام طبعا ما لبسهاش، فجاءت هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يلمسون قطعة الحرير ويعجبون من جمالها ومن لينها، لينة ناعمة وجميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ أنتوا يعني مستغربين إنها لينة وجميلة بالمنظر ده؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. قال الإمام النووي والمنديل معد للوسخ، منديل الصناعه اللي استنساقه وبتاع ايه والكلام ده كله واستنساره والكلام ده كله، واخد بالك؟ فاذا كان هذا المنديل فما ظنك بثياب سعد بن معاذ، وما ظنك باسر سعد بن معاذ وقصور سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. قد ايه همته كانت عاليه سعد بن معاذ يا شباب، وده اللي انا عايز اقوله في الحلقه دي. سعد بن معاذ اسلم وكان عنده كام سنه؟ عشان ما حدش يقف من نفسه، عشان ما تقوليش بقى انت بتكلمنا بقى عن جيل السلف، طب احنا ايه جاب اللي جاب والكلام، لا لا لا لا خد بالك. سعد بن معاذ أسلم وعنده 30 سنة، ومات عنده كم سنة؟ أكيد هتقولي طبعا 50 سنة أو 60 سنة. لا والله، مات وعنده 36 سنة. تكمل ده والله العظيم، ده تكمل ده كل الأعمال اللي عنده دي كلها في 6 سنين. أه 6 سنين، 6 سنين اهتز عرش الرحمن لموتي، 70,000 ملك نزلوا يشيعوا جنازته، وكمان هو أول من ضحك الله له. فقد إيه؟ في 6 سنوات. يعني ممكن انا لو التزمت النهارده ممكن اعمل حاجات كتيره جدا وابقى ما شاء الله وربنا يرضى عنه ويكرمني، اه، وممكن كمان عصر الرحمن يستاذ يموتك. لا يعني معلش خلينا على قدنا. لا والله بجد مش بهزر، هو في حاجه تمنع شرعا ان عصر الرحمن يهتز لموت اي عبد غير سعد بن معاذ؟ طبعا ما فيش اي مانع، بس ايه الفرق بين الموضوع ده والموضوع ده؟ الفرق ان سعد بن معاذ لما اهتز عرش الرحمن لموته كان النبي عايش، فعرفنا من خلال الوحي ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. اما الان لو ان اي عبد ناس، اي عبد صالح، انسان فاضل خدم الاسلام وقدم كل ما يملك لخدمة هذا الدين، لو ان عرش الرحمن اهتز لموته احنا سنعرف ليه، لان ما فيش وحي، خدت بالك؟ لكن هل هناك ما يمنع؟ ما فيش حاجه تمنع بالمره، لا شيء يمنع من ذلك ان عرش الرحمن يهتز لموتك. ما هو عبد وانت عبد، ربنا خلق سعد بن معاذ وخلقك انت وانت كمان، فايه ليه ما تكونش زيه؟ يعني تشبهوا في ان لم تكون، ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. قول طب وليه ما كنتش سعد بن معاذ؟ طب ليه ما كنتش جعفر بن ابي طالب؟ ليه ما كنتش مصعب بن عمير وكون اول سفير للدعوه الى الله سبحانه؟ خلي عندك همه، اكبر لنفسك وقول ان شاء الله، ان شاء الله اكون عظيم زي هؤلاء باستعانتي بالله وثقتي في الله وقرب من الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون انسان عظيم جدا جدا، يعني الامه اللي خرجت في هذا العصر مثل الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني لم تعدم أن تخرج أمثالهم إن شاء الله. الأمة فيها خير وياما في الضوايا خبايا، وربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء جميعا، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الخير. تعال نشوف مثلا ثاني جميل جدا جدا، حقيقة الأمثلة كثيرة جدا. الواحد مش عارف يعني المثل العربي أو الحكمة العربية بتقول إن من أقصب تخير، يعني من وجد الأرض الخصبة تخير أي مرعى، اختار يرعى هنا ولا هنا ولا هنا في أي مكان براحته. لكني أجد هذا المثل قد انقلب عندي، إن من أخصب تحير لا تخير، من كتر الجمال اللي قدامي ومن كتر من كتر الجمال اللي قدامي والسير العظيمة اللي قدامي والأمثلة العظيمة جدا اللي قدامي، أجد نفسي في غاية الحيرة، عارف أختار إيه ولا إيه، وأبدأ منين وأسيب منين وأخر منين وأقدم منين، لكني لا أقدم ولا أؤخر، وإنما أذكرهم تبعا فقط للأمثلة التي تحضرني في كل لحظة. ندي أمثلة تانية للشباب ضروري مهمة، إحنا عمالين بنحفظ الشباب والكبار والشباب والصبيان والنساء والكل، هنحفظ الأمة كلها على علو الهمة، إن يكون عندك همة. زي ما قلت لك ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، أنت راجل مسلم ولك قدر عند الله سبحانه وتعالى ولك قيمة فعلا، لو ما كانش لك قيمة ما كنتش تبقى مسلم. أنت عارف كم واحد على أهل الأرض الآن أو على الأرض الآن يكفرون بالله؟ أهل الأرض الآن يصل عددهم إلى أزيد من 6 مليار، 6 مليار منهم مليار و300 مليون موحد بعذرهم وبجرهم، على انقسامهم على 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على واحد على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، حط تحت كلمة يوم إيه؟ 1000 خط، اليوم أنا وأصحاب. اليوم دي ليه؟ في عهد النبي في مجلس النهاردة واحد يقول لك بس إحنا الطائفة المنصورة وإحنا فمزاي وأنا اللي إحنا الفرقة النادية، هو يكون مبتدع ويكون بعيد عن هذه النبي عليه، ويكون بعيد تماما عن الإسلام. لا مش هو كده، عايز تعرف أنت من الفرقة الناجية ولا لا؟ أولا أخلص نية لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول فرصتين قبول العمل، وأحسن الظن بالله، وفي اللحظة دي قول إن شاء الله عندي حسن ظن إن أنا أكون من الفرقة الناجية. فالثالث الموضوع إن المسلمين اللي موجودين على الأرض المليار و300 مليون دولت يعني بايه بانقساماتهم بقى وطوائفهم وتحقيقهم، يعني لا تجد منهم يعني الا مثلا قول ربعهم مثلا اللي بيصلوا مستقيم الى غير ذلك. فمليار و300 مليون مسلم و5 مليار يكفرون بالله، يعني 4/5 الارض على الاقل يكفرون بالله، وانت من الخمس الذي يعبد الله. ايه رايك؟ شفت قد ايه بقى منحة عظيمة من ربنا ما كنت ممكن تبقى منهم، صح ولا لا؟ طب بلاش تقول ارجع ورا بقى كده معايا، ارجع ورا بقى لعهد بقى ايه سيدنا هود، يعني سيدنا هود وسيدنا صالح سيدنا شعيب وسيدنا نوح. كان ممكن تكون خد بالك سيدنا نوح لما ركب السفينة والتي يعني نجا بها هو والمؤمنون معها، خد بالك كان ممكن تكون في صلب رجل ممن غرقوا في طوفان الذي حدث في عهد نوح، صح ولا لا؟ لكن ربنا حفظك ان انت تكون في صلب رجل من المؤمنين الموحدين الذين كانوا مع نوح عليه السلام. ادي حاجه كان ممكن، وظل يحفظك الله عز وجل ان انت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى ارحام المؤمنات الى اصلاب الرجال الى ارحام المؤمنات الى ان وجدت في هذا الكون من بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. نعم ولا مش نعم؟ كنت ممكن تكون من اللي هلكوا في عهد نوح او اللي هلكوا في عهد هود او اللي هلكوا في عهد لوط او عهد صالح او عهد شعيب، صح ولا لا؟ ورغم ذلك نجاك الله عز وجل على قرون دي كلها، على مدى قرون دي كلها، حتى وصلت الى الان فجئت مسلما موحدا لله عز وجل. كنت ممكن تبقى مسلم اي كلام، ممكن تبقى مسلم من غير لا تصلي ولا اي حاجه، اي على الورق وخلاص، ورغم ذلك لا بتصلي. طب ممكن اكون مسلم وبصلي ومبتدع؟ لا، خليت من اهل السنه. طب ممكن يكون مسلم ومش مبتدع على حاجه وبصلي والحمد لله واهل السنه، بس تكون غليظ وفظ ووحش والناس مش قابلاني؟ لا، وخلاك مبتسم وجميل وابتدع الى الله. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟